الله النبي يا نبي وصلى وسلم على الله النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالغير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي يا رسول الله بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الله